واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. والله زمان، والله زمان، الذكرى ترفرف شوق وحنان، حنعود بالصحبة وبالخلان، والذكرى كيان وجدان ومكان، حنمد سمانة لطير فرحان، وتعيشوا معانا حنين إنسان. والله زمان، والله زمان. والله زمان سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر وسناء عاصم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيوفنا النهاردة، ضيوف أول دفعة من خريجي كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهم صلاح الدين مصطفى، مدير عام مذيع الأخبار بقطاع الأخبار بالتلفزيون. أهلا وسهلا. سمير غريب، رئيس دار الكتب والوثائق القومية. أهلا وسهلا. فتحي سند، رئيس تحرير أخبار الرياضة. أهلا بيكم. الحقيقة النهاردة بنستعيد ذكريات جميلة جدا، وهي ذكريات كلية الإعلام وخريجي أول هذه الدفعة، أو أول دفعة من هذه الكلية العظيمة. نبتدي ونتذكر في البداية إيه أسباب دخولكم هذه الكلية في البداية. أستاذ سمير. ليه اخترت كلية الإعلام؟ اسم البرنامج كمان بيرجعنا لورا قوي. والله زمان، يعني والله زمان فيها قرن من الزمان. احنا مش هنقول سنة كام يعني. لا، أنا بالنسبة لي كلية الإعلام هي اللي اختارتني. ازاي بقى؟ لاني انا كنت مصمم ان اكون صحفي منذ نعومة اظافري زي ما تقول. ايوه، يعني من طفولتي من وانا صغير، اول ما تعلمت القرايه والكتابه ورحت المدرسه وانا عايز ابقى صحفي. فما كنتش عارف ابقى صحفي ازاي، لان انا كنت في بلد اسمها منفلوط في اسيوط، والصحافه دي في القاهره. كان وانا في وقتها يعني كان في قسم صحافه. أيوة. الحاجه الوحيده اللي بتدرس الصحافه في مصر قسم صحافه في كليه اداب. ايوه، وكليه اداب دي في القاهره. وبعدين انا كنت علمي، ثانويه عامه علمي. ياه. مش ادبي. يعني ما ينفعش اخش كليه الاداب خالص. ومع ذلك مصمم اخش صحافه. أيوة. مصمم اطلع صحفي، بس مش عارف ازاي. سنه ما خدت ثانويه عامه، ايوه، فتحوا معهد الاعلام في جامعه القاهره. كان اسمه معهد الاعلام في البدايه. ايوه، في جامعه القاهره. ايوه، وخلوا القبول فيه بره مكتب التنسيق، تم الاختبارات، وبياخدوا علمي وادبي. فعشان كده قلت ان المعهد ده فتح عشان لانه حل لي مشكلتي الشخصيه. وقت ما خدت ثانويه عامه، ايوه، اعلنوا في الجرايد عن قبول اول دفعه في معهد الاعلام. فخدت ورقي وشهدت سنوية، وخدت القطر بتاع الساعة 11 بالليل، صبحت في القاهرة. وتاني يوم رحت مقدم ورقي في المعهد. فالمعهد فتح عشان ده شيء جميل جدا. كان البديل له ايه لو ما كانش فتح؟ كنت مقدم في معهد السجن. يعني انا كان عندي ثوابت وقتها وانا صغير، ان انا نمره واحد ما اقدرش اشتغل موظف حكومه، بس ينتهي مصيري في الاخر. مصيري ينتهي في النهايه بان انا ابقى موظف حكومه. حتى لو رئيس مجلس اداره، النهايه موظف. وده الثابت الاول. الثابت الثاني اني عندي اولوياتي في الشغل، يا اما اشتغل صحفي نمره واحد، لو فشلت او ما نفعتش الصحفي اشتغل مخرج سينمائي. ولذلك جبت ورقي نسختين من ورق الثانوية العامة وشهادة الميلاد والملفات دي كلها. ورحت مقدم في معهد الإعلام وقدمت في معهد السينما في نفس الوقت. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. أيوه. وكان ده باختبارات وده باختبارات. والحمد لله ربنا نجحني في معهد الإعلام ونجحني في قسم إخراج معهد السينما في نفس الوقت. وجي الاختيار. وقعدت شهرين أجمع ما بين المعهدين. لغاية لما في معهد السينما وزعوا علينا ورق تعهد. بأن الواحد لا يجب أنه يجمع بين الدراسة في معهدين أو في كليتين، فكان علي أن أنا أختار دراسة واحدة، فاخترت الصحافة لأنها نمرة واحدة. اخترت كلية معهد الإعلام. وبدأ سمير غريب صحفيا في الأخبار. أيوه. وبالتالي لما دخلت معهد إعلام تعرفت بقى على الزملاء الأعزاء من أول دقيقة. أنا يعني يمكن عرفت صلاح مصطفى في الاختبارات واخد بالك، وبعدين عرفت فتحي لما دخلنا الكليه. عايز اقول لك يا سوسن انك انت اخترتينا، ويمكن ما تعرفيش ان احنا الثلاثه كنا بنذاكر مع بعض. الله. يعني تجميع حقيقي بقى، يعني كل واحد كان في تخصصه بس كنا بنذاكر مع بعض. مصادفه غير عاديه. هو صحافه وانا اذاعه تلفزيون، بس كنت اروح لفتح العباسيه. سمير يعدي عليا في المعادي، كنا ساكنين قريب، اسمه عادل ساويرس، يجي لنا من طنطا عشان ذاكر معانا وهكذا يعني. كنا بنشوف مذيعات برضو يعني في الكليه، كنا بنشوف بنات بقوا مذيعات في الاذاعه بعد كده. منهم سمسم. لا معرفش بقى، انا ليا الشرف ان نكون دفعه واحده وزملاء اعزاء. هل هي انت بتدوري على على على دخولنا كليه الاعلام برغبه ولا احنا هنرجع ونشوف ايه اسباب دخولك؟ الحقيقه كان في يعني حاجات عرفناها بعد ما كبرنا. اللي ما حد يقول لك ايه، المغامره نص المكسب. فيمكن تجربتي دخول معهد الاعلام زي ما الاستاذ سمير كان الحاجه الاولانيه فيه انه حاجه جديده. في نفس الوقت مجال برضو لم يطرق بعد بشكل واسع، برضو رغبة وطموح في دخول مجال جميل ومحبب جدا هو مجال الإعلام، وخصوصا الصحافة يعني. كنا زمان نكتب موضوعات إنشاء ونكتب مش عارف إيه وكلام ده كله، لكن ده طبعا مش معيار أو تقييم لبني آدم إن هو يدخل. لكن أنا دخلت كلية الإعلام على أنها مجال جديد ممكن فرص العمل فيه تكون أفضل من كليات كتير جدا جدا مقدسة وفيها زحمة. ممكن ده أول حاجة. مسألة التوفيق بتاع ربنا والكلام ده والزيطة دي كلها جاءت فيما بعد. يعني علشان العمل، عشان مغامرة جديدة وحاجة جديدة. لكن مش هقولك بقى ان انا بقى زي الفنانين بتوع اليومين دول بغني وانا ست سنين وانا صحفي منذ الصغر او انا مطرب منذ الكبر ولا الكلام ده. لكن كان في جوايا طبعا حقيقي يعني رغبه انه انا زي ما قلت سمير يعني في مجال الاعلام باشكاله المختلفه شيء جميل جدا جدا. وبالحاجات الغريبه جدا انه هم قريبين من بعض، يمكن الاعلام كله التخصصات كلها قريبه من بعض. من ضمن الحاجات الطريفه قوي قوي ان انا كنت جاي من بلدنا المطريه الاهليه ودخلت كليه الاعلام، وانا بتخرج المخرج اسمه فتحي عبد الستار التلفزيون الشهير، انا دخلت قسم صحافه وبحط اول رجلي في سنه رابعه وهبدا اشتغل في اخبار اليوم، والاقي البلد بدات تتكلم في تليفونات ان فتحي عبد الستار، لان اسم فتحي عبد الستار سند. المخرج بقى صحفي ايه الحكايه؟ الراجل ضارب من اولها يعني، الراجل ضارب جامد قوي واشتهر بدري. فما فيش شك انه طبعا الحب الاعلام ده يعني ليه جمال له بريقه. طبعا. الزميل العزيز الاستاذ صلاح الدين مصطفى، والله انا هقول لك على حاجه، انا عمري ما فكرت اكون مذيع ولا فكرت اكون صحفي. أنا كنت في فصول المتفوقين في إعدادي وثانوي، وكان يعني منشن، وكنت علمي منشن على أني أبقى دكتور وبالتحديد طبيب عيون. اللي حصل أن أنا ما جبتش في الثانوية العامة المجموع اللي دخلني طب بشري. فجالي طب أسنان. في نفس الوقت أنا مش عايز أبقى طبيب أسنان، أنا عايز أبقى طبيب عيون. فحصل أن أنا برضو قريت في الجرنان زي سمير غريب وأرى أن في معهد الإعلام بياخد الناس باختبارات ومشاكل ذلك، فقلت ايه طب ما اجرب ما دام امنيتي في ان انا اخش طب مش هتتحقق ومش هعيد السنه اجرب كليه الاعلام، خاصه ان انا كان ليا اهتمامات ادبيه. فدخلت ودخلت اختبارات وطلعت من المتقدمين في كليه الاعلام في للقبول يعني. كنت ترتيبي تقريبا يا ال 20 يا ال 24 على الدفعه اللي متقدمه كلها، فحسيت ان دي بدايه كويسه وانني قد اجد نفسي في كليه الاعلام. لما دخلت ودرسنا حبيت ان انا اكون صحفي زي ما الاستاذ سمير غريب كده والاستاذ فتحي سند عاشقوا هذا العمل هذا العمل هذا التخصص. ولكن حصل ان كان في برنامج اذاعي في بيسجل عندنا في الكليه واشتركت في تقديم بعض فقراته مع مذيع الاذاعه، وبعد ما نزلت من على الستيج من على المسرح ندهني الدكتور ابراهيم امام اول عميد للكليه رحمه الله وقال لي يا ابني انت متخصص في ايه؟ كان دي بدايه سنه ثالثه. قلت له انا تخصصت صحافه، فميل على رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتورة سهير بركات الله يمسيها بالخير وقال لها هذا الولد ينقل بالأمر إلى قسم الإذاعة والتلفزيون. ولما دخلت قسم الإذاعة والتلفزيون حبيته، أنا كنت أعرف أن صوتي حلو كنتش تعرف، وأقصى حاجة كنت بعملها أن أنا أغني في الحمام يعني ما كنتش ملتفت للمسألة المهاضر وصناقت بتغني أنا صراحة أغني فعلا. فبدأت يعني أكتشف ده في نفسي وأنا ما كنتش أعرف ما كنتش حاسس بيه يعني وتخصصت إذاعة وتلفزيون وانتقيت من صفوف الدراسة عشان أفتح إذاعة الشباب والرياضة 6 أكتوبر سنة 1975 الساعة 3. ده شيء عظيم جدا وإحنا بنشكر. أنا طالب إن أنا حبقى مذيع يوم كذا الساعة كذا. ده شيء عظيم جدا. إحنا بقى بنشكر المرحوم دكتور إبراهيم إمام بقى إنه غير مجرى حياتك اللي اختارني وأنا طالب. الأزهري. نفتكر مع بعض دلوقتي بقى بعض الذكريات عن أيام الدراسة في الجامعة وفترة دي عايزة الذكريات دي على فكرة يعني دي ممكن نتكلم عنها لمدة سنة يعني نعمل منها نعمل مثلا ادي 300 سهرة كده في الإذاعة أساس إن هم 300 سنة تخرج ده ذكريات يعني كل واحد يتذكر بعض الحاجات الظريفة. أنا بتذكر لما احنا أنا وسمير غريب كنا جيران كان هو يجي ذكر عندي لما ما نحبش نروح العباسية عند فتحي أو في طنطا عند عادل عشان نذاكر كان يديني معاد واروح ما الاقيهوش مثلا او الاقيه نايم او الاقيه نازل يشتري حاجه او كده، فاروح كاتب له بيتين شعر لاذعين جدا ما اقدرش اقولهم دلوقتي قدام الميكروفون عتابا على عدم وجوده لازم استناني عشان هنذاكر يعني انا مش جاي العب يعني هو في بيت شعر شهير مش عايز يقوله وانا مش هقوله بصراحه، انما هو يلعن كذا كذا وكذا كذا انا عمري ما هاجي ولا اندهلك. ساب لي مره بجمل انيش وهو واخد مشوار، احنا كنا ساكنين قريب من بعض في المعادي بس مش قريب قوي بس لازم اروح له سايرا يعني على الاقدام في في حاجه بتاعت كيلو مثلا بين بيته وبين بيتي فبياخدها ماشي ويرجع ماشي، فجي متضايق يظهر وتنرفز لما ما لقانيش فراح ساب لي هذه الملحمة الشعرية العظيمة اللي أنا محتفظ بيها حتى الآن. الأستاذ فتحي سند بتتذكر إيه من أيام الدراسة في لا يعني إحنا الدراسة بتاعتنا بتذكر كيف كنا لاجئين يعني وكيف كنا لاجئين كويس تعبير يعني وفي نفس الوقت مجموعة لاجئين وعندها طموح وبتحارب وبتكافح وبتشتغل يعني كده على البحث عن مستقبلها. قعدنا في كلية الإعلام وتخرجنا منها واحنا بلا مقر بلا مبنى وانتقلنا بقى بين كلية الحقوق وبين كلية الأدب وبعد معهد الإحصاء والكلام ده، وكان زي ما بيقول صلاح بقى اللي عايز يروح يزوغ هنا واللي عايز يروح واللي عايز يذاكر هنا يذاكر هنا مش مشكلة، ولكن كان في طبعا ما فيش شك يعني لأن المجموعة كانت قليلة يعني غير الزنبريطة اللي في الصالون أو الزنبريطة الكبيرة في الأعداد الكبيرة المقبولة يعني كانت دفعتنا كلها 160 واحد دفعة كاملة 160 واحد، ولما حصل التخصص بقت كل تخصص فيهم 40 أو 50 واحد، وبالتالي كانت العلاقات طيبة وعارفين بعض كويس قوي قوي، وكانت مسألة عائلية أكتر ما هي كانت جامعية. طبعا داخل هذا الإطار كان فيه طبعا حواديت، وكان فيه طبعا مواقف طريفة، وكان فيه مواقف لطيفة، وكان فيه مآسي، وكان فيه يعني مقالب كانت مليانة يعني. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا هنا القاهرة. تعالى نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. إنها الإذاعة التي أنشأها لك مهرجان المنوعات لاثنين من كل أسبوع. محطة إذاعة في أقل من ساعة، محمد فؤاد، منال العارف. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومحطة إذاعية جديدة. الاثنين من كل أسبوع يعرض مهرجان المنوعات للبيع محطة إذاعة، ولكن بشرط أن يكون امتلاك هذه المحطة ليوم واحد فقط. مستمعين الأعزاء، يسعدنا أن يمتلك محطة اليوم الفنان محمد صبحي. أهلا بسيادتك معنا فنان. الفنان محمد صبحي، ان شاء الله حضرتك هتنشئ محطة اذاعية، يا ترى هتسميها ايه واخترت الاسم ده ليه؟ محطة باختصار. ليه حضرتك اخترت الاسم ده؟ لان هو دي ملامح العصر، ان احنا نقول القليل ونوصل بسرعة اختزالية المعلومة للمستمع، مش محتاج نشرح كتير، فأنا اخترت اسم باختصار عشان أوصله بسرعة جدا اللي أنا عايز أقوله له. خير الكلام ما قل ودل، كتر الكلام يخليها كل، لا يعني لا إن كانت لا، آه يعني آه إن كانت آه، وليس لها وحياتك حل. خير الكلام ما قل ودل. يا ترى اللحن المميز لمحطتك الإذاعية باختصار هيكون إيه؟ ترم. بس حضرتك زي ما قلت ترم دي ده مختصرة جدا يعني. يعني هي دوري حاجة كده يعني، بدل ما أقول دوري مين بقى وأقعد أحط لحن مميز وكده، فاللحن المميز بتاعتها هتبقى ترى، وإحنا نكمل من عندنا بقى أغنية. موافق. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير، علشان طيب وابن حلال. الفنان محمد صبحي، حضرتك صاحب ومدير محطة باختصار، نقول باختصار تقدم لنا عرض للبرامج اللي هتقدمها من خلال محطتك الإذاعية؟ برامج باختصار، برنامج الصباح، وبرنامج صدق أو لا تصدق، برنامج الرياضة، برنامج المرأة، ونشرة الأخبار. حضرتك نبتدي الشغل؟ عزيزي المستمع، على فكرة ابتسامة واحدة لا تكفي، انا بعود نفسي قبل ما انام ان انا بنام وانا مبتسم، وده زي تدريب من تدريبات اليوجا، ف فتلاقي على طول واحد لما بيتدرب في ده فعلا جابت نتيجة بعد 10 أيام 15 يوم. لقيت نفسي اول ما فتح عيني لقيت نفسي مبتسم، لان بدرب نفسي ان عقلي يقول لنفسي اول ما فتح عيني ابتسم، فهو مبتسم حتى لو كان بيفتعل في الاول، هي بعد كده هتبقى طبيعية. ابتسم عندما تستيقظ. ابتسم وانت ترتدي ملابسك. ابتسم وانت تترك زوجتك، مش عشان انت بتتركها، لا عشان لازم تبتسم. ابتسم وانت تسير بالشارع. ابتسم وانت في عملك. ابتسم مع زملائك في العمل ومع من تعمل معه، سيبتسم لك يومك. ولكن غني للدنيا مهما كان منها، تفرح الدنيا لو تغني لها. غني غني غني غني للدنيا. شوف الطيور عايشة في أحلام، كل طير في الروضة فرحان، يودع الشمس بأنغام ويقابل الفجر بألحان، وهو فرحان بيغني وهو غضبان بيغني. غني للدنيا للشجر غني للنجوم غني للنسيم غني غني غني غني غني للدنيا. صبحي صاحب محطة باختصار. نقول باختصار بعد ما ابتسمنا هنكمل برامج المحطة الإذاعية. أيوة برنامج صدق أو لا تصدق. صدق أو لا تصدق. في يوم من الأيام كان حصيلة مخالفات المرور صفر. كلامك حلو قلتاني قلتاني. صدق أو لا تصدق. اكتشاف أثر هام، مومياء مصرية قديمة تتحرك في أنحاء العاصمة تزيل المخلفات والقمامة من الشوارع. يا تخويفي. صدق أو لا تصدق. ذهب مواطن بنفسه وبمحض إرادته إلى مصلحة الضرائب ودفع ما عليه من الأموال. يا جميل يا جميل، إن شاء الله بعد بك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد بك. صدق أو لا تصدق، وجد مواطن في الطريق العام متلبثا يحترم إشارة المرور. مجانين السرعة شوية شوية حرام، عاملين في كل طريق حادثة وصدام. مجانين السرعة شوية شوية حرام، عاملين في كل طريق حادثة وصدام. اوعى حاسب اوعى من مجانين السرعة، مجانين مجانين مجانين السرعة. باختصار لصاحبها الفنان محمد صبحي. رياضة لكل مواطن. لقد قررت محطة باختصار عدم إذاعة أي مباريات رياضية لمدة عام، وتكتفي بإذاعة توصيات كيف يكون الرياضي مثلا أعلى للجماهير، ويعلم أنه هو الذي يدفعها للخروج عن الآداب العامة والأخلاقيات في المدرجات. وقد اقترحت الإذاعة أيضا في برنامج الرياضة اقتراح على المسؤولين وضع برنامج رياضي في كل المصالح والمصانع والمدارس، تمنح 10 دقائق كل ساعتين عمل يمارس فيهم المواطن تدريبات رياضية خفيفة ويعود للعمل ينتج أكثر. أنا رياضي وكل ليلة كمان رياضية، نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية. أنا رياضي وكل ليلة كمان رياضية، نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية. نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية، ننفع بهلوانية. أنا رياضي وكل ليلة كمان رياضية، نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية. نلعب بوكس وكورة وننفع بهلونية ننفع بهلونية لعب الكرة حبقى شاير زي ابو حباجة واما اسارة بغلب كرة اصل القوة ماهيش محتاجة قالوا علي فلعب الكرة حبقى شاير زي ابو حباجة واما اسارة بغلب كرة اصل القوة ماهيش محتاجة جسم سليم وطويل وعارض عضلات ياوية اصل رياضي وكل العيلة كمان رياضية نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية ننفع بهلوانية أنا رياضي وكل العيلة كمان رياضية نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية ننفع بهلوانية ما بشيل في حديد ما بشيلش اكتر من 16 كيلو اما البوكس انا فيه ما تعبش لو يضرب نعدي واديله لما بشيل في حديد ما بشيلش اكتر من 16 كيلو اما البوكس انا فيه ما تعبش لو يضرب نعدي واديله عمري ما قلتش اه من ضربه تكون فنيه اصل رياضي وكل العيله كمان رياضيه عمري ما قلتش اه من ضربه تكون فنيه اصل رياضي وكل العيله كمان نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية ننفع بهلوانية أنا رياضي وكل العيلة كمان رياضية نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية أنا رياضي وكل العيلة كمان رياضية نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية هنا إذاعة باختصار نشرة بدون أخبار الحقيقة لأن في مشكلة في نشرة الأخبار لأنها هتاخد تقريبا زمن إذاعتها بالاختصار لأنها محطة الاختصار هتتذاع تقريبا في 5 أو 6 ساعات فإحنا اختصرنا نشرة الأخبار النهاردة في سطرين وصلنا الآن من جميع وكالات الأنباء أنه لا توجد منطقة في العالم ليس بها حروب أو كوارث أو إرهاب وده طبعا أنا كمسؤول عن نشرة الأخبار ده من واقع مشاهداتي في كل المحطات العالمية الأجنبية والعربية أن نشرة الأخبار لا تخلو في منطقة في العالم فعلا من كوارث أو حروب أو صراعات أو خلافات أو اتفاقيات أو هدنة أو قرأ النشرة المذيع مختصر هنا محطة باختصار لصاحبها الفنان محمد صبحي الرجل نصف المجتمع هذا البرنامج موجه لنصف المجتمع المرأة بصفتها نصف المجتمع يعني مفيش مانع ان النص التاني يسمعه برضه لانه يهمه هو برنامج المرأة ولكن يهم الرجل سيدتي حمدا لله ان كتب لك نجاحك في المجتمع فقد اصبحت المرأة حرة وناضلت وطالبت بالمساواة وقد حدث أما الآن فأنت مقبلة على مرحلة أكبر عليك أن تطالبي بجانب حقك أيضا حق الرجل، وأقول الرجل هامسا بعيدا عن المرأة. عليك أن تناضل وتبدأ من البداية التي بدأتها المرأة في مطالبتها بحقوقها ومساواتها. أيها الرجل، طالب بمساواتك بالمرأة. عليك أن تطالب بمقاعد وعربات خاصة بالمواصلات خاصة بالرجل كما طلبت. وعليك أن تطالب أيضا كما فعلت أن تطالب بأجازة وضع. حقا إن امرأتك هي التي ستضع، ولكن لابد أن تأخذ أجازة وضع لكي تكون بجانبها خوفا عليها وحبا فيها. أيها السادة والسيدات المتزوجين والمتزوجات، البائسين منكم والبائسات، نبدأ برنامج اليوم بزيارة الركن. هنروح النهاردة نزور زوج وزوجة، فينتقل الميكروفون الآن إلى منزل الأستاذ درويش وزوجته الوديعة سنية هانم. دخلنا دلوقتي الشقة، الهدوء شامل والسكون جميل. يا سلام على الذوق والترتيب، أوضة الصالون على اليمين، وعلى الترابيزة اللي في الوسط في حلة ملوخية لطيفة، وجنب حلة الملوخية أنا شايف فردة أبقاب. ها لازم الجماعة كان عندهم ضيوف، لأني شايف الكوبايات على الترابيزة لسه مطرحها دمعة. اتكعبلت دلوقتي في حاجة وأنا في المطبخ، الظاهر إنها مخدة. لا متأسف، ده الولد الصغير نايم على البلاط. معلش يمكن قط النوم حر عليه. أنا شايف دلوقتي في الطرقة كل حاجة منظمة وعلى استعداد لاستقبال الضيوف. المقشات مرصوصة جنب بعضها في نظام، دستتين شباشب بيزينوا دلاب الفضية، وإيد الهون محطوطة بجنب لوحدها حتى يسهل استعمالها عند الحاج. تعالوا دلوقتي ندور على أصحاب البيت في أني أوضة، وناخد فكرة عن السعادة اللي بترفرف على هذا المنزل. بشويش، انت كل حاجة يا اخي تقوح فيها، انا بحبك اكتر. بقولك ممكن يا ستي انا اكتر. لا انت مش فاهمك، انت في الحب انت اللي ما بتفهمش. ما بفهمش ليه يا حداية؟ بتقول علي حداية يا نسناس يا غراب يا ابو مناخير معوجة 45 درجة شمالا. انا مناخير انا مناخيري معوجة ولا انت اللي بتشوفيها كده منك حولة؟ انا حولة. انا حولة، مش انت اللي كنت دايما بتقولي اجمل ما فيك عينيكي؟ اصلهم داخلين لجوه ما شفتهمش كويس. لا لا لا لا لا لا ابدا، ده احنا مش نافعين لبعض ابدا ابدا ابدا ابدا. يلا طلعني في 60 دهر. يلا خليني اخلص منك ومن بلاويك كده. طب روحي انتي. انت عندك الساعه كام دلوقتي؟ 1:30. ده انا عندي 1:30 و5. الله، انت صلحتها امتى يا اخي؟ امبارح يا ستي، والله فوت على ساعاتي كده صلحها لي وانا انت زعلان مني؟ ابدا، وانا عمري ازعل منك. جيت للحق، عمرها ما حصلت. يا حبيبتي يا سنيه. يا صنيه. يا حبيبي يا ورنيشو. يا سلام يا سلام يا اولاد على الوئام بعد الخصام. قصدك الوفاء بعد الخصام؟ بالظبط كده، انما برضو الوئام تمشي. ما انا عارفه، بس اصل هي الغنوه كده. يا سلام على الوفاء بعد الخصام، انما وئام تمشي اكتر من وفاء. لا وفاء احسن. لا وئام احسن. بقول لك وفاء. وانا بقول لك وئام. انت عامل بتفهم يعني عايز تعدي بالغنوه يا اخي؟ الله، ايه ده، احنا هنتخانق؟ ام عقلنا صغير؟ صحيح عقلك انت لوحدك. انت جرالك ايه يا سنة؟ انت اللي جرالك ايه يا اخي؟ مش بس من شوية كنت بتدلعني وتقول لي يا صنية؟ كان قصدي صنية القلل. قلل؟ على الاقل احسن من ورانيش الجزم. طب والله العظيم ماني قاعدة، مش قاعدة مش قاعدة مش قاعدة. هنا محطة باختصار لصاحبها الفنان محمد صبحي. للنقد فقط. ولأن محطة باختصار محطة ديمقراطية تسمح بالرأي الآخر، فإنها ستترك مساحات الإذاعات الأخرى بأن تعرض بعض الدراما النقدية من خلال برامج نقدية كثيرة. اتعمل جرد البيت الفيل بعد الحريق، كانوا 4 فيله لقوهم 3 بس. والرابع؟ انت متهم بسرقه فيل. ايه؟ فده معقول يا ناس اسرق فيل؟ اه تسرق فيل زي ما سرقت طعام الحيوانات قبل كده، وزي ما سرقت فلوس تذاكر الدخول قبل كده. لكن هسرق فيل ازاي بس؟ هو في حاجة بتستعصى عليكم، ما انتوا خلاص شلتوا برقع الحياة. يعني تفتكر سيادتك هربت بيه منين؟ من البوابة؟ عشان تكتشف؟ لا طبعا، نطيته من على السور. هو معزة، ده فيل. طب هنروح بيه فين؟ ضروري كان معاك شركة بره وزعوه. طب احنا هنسرق فيل نعمل بيه ايه؟ شوف انت بقى، مش يجوز في سيرك محتاج له واتفق انه يدفع فيه الشيء الفلاني؟ بس السيرك تبع الحكومة. لا، في اكتر من سيرك قطاع خاص زي سيرك الجميل مثلا. عندك حق، هو في شهود سمعوك وانت بتقول انك عاوز تعمل فرقة فيل هارمونيك. ده صحيح، تبقى سرقت الفيل عشان تعمل بيه الفرقة دي. طب افرض سرقته، هخبيه فين؟ مطرح ما خبيته اطلع بالفيل احسن لك. بلاش تقول كده، ما حدش هيصدقك ويمكن يضحكوا عليك. اخرس وهتشوف مين اللي هيضحك في الاخر يا حرام الفيل. طيب طيب، في حاجة حدث الضابط؟ احنا عندنا امر من النيابة بتفتيش الشقة، انتشروا. تفتشوا على ايه؟ مسروقات حكومية. مسروقات؟ وايه هي دي؟ فيل. نعم، انا مش قادر اصدق. حلوة الشنطة بتاعتك دي يا مدام، جلد فيل مش كده؟ هي حصلت؟ يكونش قصدك اننا ذبحنا الفيل مثلا؟ صح، ما انا كنت نادرة فيل لاهل الله. انا من بعدت نسأل في السلخانة، بس يكون في علمكم وعلم الشركة اللي معاكم ان الفيل ده مش هيخرج من البلد. ايش عرفه؟ لاننا بلغنا المطارات خلاص، يعني ما تحاولوش. طب ما يمكن نهربه عن طريق البحر؟ لا يا حاذق، الباخرة بتاخد وقت والحرامي بيبقى مستعجل، الطيارة اسرع. انا نفسي افهم ايش معنى وجهتوا التهمة دي لحسونة؟ مش في حارس لبيت الفيل؟ محبوس راخر، ما هو ضالع مع ابنك في العملية. لا، لازم الدكتور سعد النبراوي يعمل حاجة، لازم يتكلم. ما سألتهوش ليه؟ كان مسافر ووصل النهاردة. مش ممكن يكون حسونة سارق الفيل. وإيه اللي خلاك تجزم كده يعني؟ لأن مش معقول يا أخي. طيب تتهم مين؟ ما تتهمش حد. امال تبرر بايه العجز اللي موجود عند سيادتك في عهده الفيله؟ معرفش، دي حاجه بتحصل عندنا لاول مره. كلام سيادتك ما يطمنش ابدا. القبض على موظف بحديقه الحيوان بتهمه سرقه فيل. هذا ويؤكد بعض الشهود ان المتهم المذكور قد شوهد ويستعمل الفيل في تنقلاته الخاصه. ايه؟ اوعدك بشرف يا حسونه، لو رجعت الفيل ما هعمل لك حاجه. فين الفيل بقى؟ فتشت. اوه، اتفضل يا فندم. شكرا. الله الله الله الله، ايه ده بقى؟ خير يا فندم، اتضح من فحص دفاتر الحديقة ان الفيل اللي اختفى ده كان جاي هدية من المهراجة الهندي كريشنا سين كابور. مهراجة ولاية كابور اكبر ولاية بتؤيد حزب المؤتمر الحاكم. يا خبر زي بعضه؟ في ايه؟ دي معناها ان اختفاء الفيل ده بالذات له مغزى سياسي. الو، اديني نيابة امن الدولة. طبعا، لأن عملية زي دي ممكن تأثر على العلاقات الوثيقة اللي بين مصر والهند، والهند زي ما انت عارف دولة مهمة من دول عدم الانحياز. يا نهار زي بعضه، كل ده بسبب الفيل؟ لا، هشوفه لكم. اهو كده. تشوفوا فين؟ معرفش يا ماما، لكن لازم نجيب فيل بأي شكل، دي الحرب هتقوم. يعني ايه؟ نشتري اي فيل؟ اه، وهو كله بزلومة. طب منين بس منين؟ معرفش يا ماما، تصرفي انت بقى. هشوف الجمعية. وإذا ما لقيناش هناك؟ ما بديهاش بقى، أخطف رجلي لحد بركة الفيل. ماما ماما. أيوه حسون. اشتريت الفيل؟ لا، بس عم عبده قال لي هيجي لهم يوم السبت. ملوش لزوم، خلاص يا ست براءة. صحيح؟ أيوه. لا الفيل اللي ناقص. ما هو ما كانش فيه فيل ناقص. امال ايه؟ الفيل ده مش موجود في الجنينة اصلا، لانهم سلفوه للسيرك القومي من 5 اشهر، وده مثبوت في دفاتر السنة دي. طب ليه بقى قالوا انهم 4 افيال مش 3؟ اتاري اللجنة اللي عملت الجرد بعد الحريقة عملته على الدفاتر القديمة بتاعت السنة اللي فاتت. يا لهوي دول شيبونا. وانا بعد اللي حصل لي ده اتفقت مع الدكتور سعد على الشغلة الجديدة بتاعتي، هيحط لي قفص في الجنينة عشان اقف فيه. ايه؟ ايوه، جنب الغوريلا وانسان الغابة، وهنكتب عليه انسان الوظيفة، هدية من ادارة القوى العامية. فكرتني جواب التعيين بتاع اخوك وصل. صحيح التعيين فين؟ انت عارف عادل قد ايه خجول وبينكسف يكلم اي ست. توم يا عيني تيجي الطوبة بالمعطوبة. ليه هما ودوه فين؟ في مستشفى الأزرة البيضاء. مستشفى؟ ده خريج زراعة، هيشتغل ايه في المستشفى؟ طبيب أمراض نساء. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. كرسي الاعتراف، كرسي الاعتراف، برنامج يعده ويقدمه لكم مراد كامل. أيها الإخوة في العروبة، ومن مسرح إسماعيل ياسين بالقاهرة التقينا بالفنان محمود المليجي، وانتهزنا فرصة وجوده خارج المسرح بين الفصل الأول والثاني، وأجلسناه رغم اعتراضه على كرسي الاعتراف. اعترف. الاعتراف اللي هقولك عليه دلوقتي سبق اعترفت بيه قبل كده، وسبق كلت بيه علقة، أنا معلقة جامدة قوي. سنة 21 تقريبا، كنت في المدرسة الجامعية الخيرية الإسلامية، والنظر بتاعنا كان الأستاذ محمد فريد. أنا كنت أصغر تلميذ في الفصل، أبص ألاقي التلامذة عمال يجيلهم جوابات مش عارف من مين، وجوابات من مين، جوابات حب، أنا مفيش حد بيبعت لي جوابات. كبرت عليا نفسي، يعني إزاي يفرض أن أنا صغير صغير، إنما أنا برضو شاب زيهم وعايز تجيني جوابات وعايز حد يحبني، أدور مفيش. وبعدين قعدت افكر، طب ليه انا ما احبش روحي؟ وفعلا حبيت روحي، وافتعلت واحده ست مجهوله، وكتبت جواب، واخترعت شفره ليا، الالف مثلا تساوي 1، الب تساوي 2، الجيم تساوي 3، وهكذا. وكتبت الجواب، حبيبي محمود انا بحبك، ويعني جواب حب، والامضه مثلا اي واحده ست. واشتريت جواب وظرف زرق، ورحت حاطط الارقام دي، وكتبت العنوان على المدرسة الجامعية الخيرية الاسلامية وكلونيا في الجواب، ورحت بعته في البوسطة. وصل الجواب، سيادة الناظر شاف الجواب وشاف الريحة اللي فيه واللون الازرق، بصفته مثلا يمثل ولي امري، فتح الجواب، اتفاجئ بالجواب فيه 1 2 5 8 17 24. هي بقى كان فيه ثورة، وكان في دربكة، وعمالين يقبضوا على الطلبة، فبقينا قدام مشكل. ناظر بعت لي، ايه ده؟ انا بصيت للجواب عرفته، طب هقول له ايه بقى؟ وبصيت لقيت المشكل ما بقاش مشكل، ان هقول له والله دي واحده ست بعتت لي الجواب، ولا انا بعت له روح الجواب وحاطط شفره. لا، المساله بقت اخطر من كده، انا مهدد بانهم يقولوا عليا ان انا عامل ثوره، وبعدين يحبسوني ويقبضوا عليا. اعترفت، وبعدين جابوا، قالوا لي لازم تثبت لنا ان الاعتراف ده صحيح، لان يجوز ان انت متآمر، انت يعني قدامنا يا اما انت انسان قليل الادب من الشق الاولاني اذا كان في واحده بعتت لك الجواب، او انت متآمر اذا كان ما فيش واحده بعتت لك الجواب. وبناء عليه جبت الارقام اللي انا عامل بيها الشفره، وضعوا الارقام بالارقام اللي في الجواب، فطلع الجواب اللي كان نتيجته اني اتعبطت في حوش المدرسة واكلت بالخرزانة على رجلي بالفلق 24 خرزانة. عشرة أيام عيش حاف. استمعتم إلى برنامج كرسي الاعتراف، عده وقدمه لكم مراد كامل. صندوق الدنيا هنا القاهرة. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي. إعداد سلوى جمجوم. تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، الأديب المفكر الدكتور مصطفى محمود يواصل حديثه معنا ليقدم لنا رحلة جديدة في مشوار حياته. هو في الواقع الزواج بالنسبة للفنان مشكلة، وأنا بعتقد إن الملوم دائما هو الفنان وليس المرأة، وأحب أحط المسائل دي في مكانها المظبوط، لأن في الواقع يعني الفنان يريد الكثير، والفنان ما يقدرش يستحمل اللي بيستحمله الشخص العادي. الفنان يحتاج للهدوء، ويحتاج توفر نوع معين من التفاهم ومستوى معين من التعاطف، ثم هو ما يتحملش المزعجات اللي بيتحملها الرجل العادي، وبعدين ما يقدرش يدي من حريته ما يستطيع الزوج العادي أن يعطي من حريته. ومنطقة الحرية عند الفنان هي حياته، يعني أي شيء يمس حريته أكنه يمس حياته ورقبته، وطبعا لابد من تنازلات عشان أي حياة تستمر. فهي المشكلة في الجواز، الفنان بتبقى في النهاية دايما الفنان هو السبب، لأن مش كل واحدة تقدر تفهم الفنان أو تحس بيه أو تتعاطف معاه أو تديله. فإذا كان بتفشل حالات من زواج الفنانين، فعادة على ما أعتقد أن السبب بيبقى الفنان نفسه، وهو السبب، لأنه هو بحكم نوعية عمله ما بيبقاش شخص عادي، وبيبقى المطلوب منه ليس هو المطلوب من أي شخص عادي. في الواقع كمان الجواز كمان على إطلاقه، حتى بصرف النظر عن فنان أو غير فنان، عادي أو غير عادي، لقاء اتنين رغم اختلاف المشارب واختلاف الطباع واختلاف الأمزجة في مسيرة طويلة دون خلافات، دي مسألة صعبة. وأنا أفتكر في بيتنا وفي الجيل القديم، وما كنت أشاهد بين الأب والأم، كان نموذج مختلف تماما، لأن في الجيل القديم كانت المرأة بتخش بيت زوجها على أن هذا الزوج هو الرب، اللي يعمله تقبله، كان وضع مختلف تماما، وكانت ولائها للزوج نوع من الولاء الديني، ونوع قبولها لهم نوع من قبول القدر نفسه، فكان الوضع مختلف تماما. الحالة دي مش موجودة دلوقتي، لأن يعني المرأة بتخش بقى بيت الزوجية راسي براسك اشتراكية، في حالات كتيرة بيبقى زي ما الراجل بتكسب هي بتكسب، زي ما لها له دخل هي لها دخل، واخد دبلوم هي واخدة اتنين، خلاص الهالة اللي كانت حول الرجل سقطت، بقى يعني بيدفع، هي بتدفع كمان، فيعني معاها مفتاح الشقة، هي معاها مفتاح الشقة، مع عنده عربية، هي تقدر تجيب عربية إلى آخره. يعني ما بقاش في نظرها الرجل العجيب اللي مش عارف بيجي يختفي ويجي يجيب لها رزق البيت، والهالة الرجل القوام على البيت اللي دي سقطت، وابتدت المسألة بقى تبقى حكاية راسي براسك. وطبعا هي دي مش صحيحة، لأن عمر ما يستوي اتنين أبدا، حتى ولا اتنين ستات ما يستويش، فما بال ولا حتى رجل ورجل يستوي، ولا أصابع اليد الواحدة تستوي، فما بال رجل وامرأة ما يستويش. لكن هذا الزعم بيخسر كل شيء. ثم مش معقول طبعا حياة أي مركب يقودها اتنين تغرق، لازم حد يسلم قياده للتاني. وإحنا في عصر ضعف الرجل فعلا، يعني بشكل عام الظاهرة الملحوظة دلوقتي هي أن المرأة قفزت لسدة الحكم في العالم كله، سواء كان في الأندير غاندي في الهند، ولا ميس تاتشر في إنجلترا، ولا سيمون فيل في البرلمان الأوروبي، ولا ماريا دي لورديس في البرتغال. فالوضع اختلف، ولا حتى يعني المرأة في إنجلترا بيسموها المرأة الحديدية كمان. فاحنا في عصر المرأة الحديدية أو عصر جبروت المرأة، وفي نفس الوقت الرجل رجع بقى خلاص ظهره للحيط خلاص. فالوضع بقى وضع ما هوش سليم في البيوت كلها، في البيوت كلها بقى وضع نبتدي الجواز أولا بحب أو زعم حب، وبعد كده لما بتبتدي العيشة يتحول إلى صراع سلطة ومن الذي يحكم، وكل واحد يقول أنا، وساعة ما كل واحد يقول أنا خلاص ما تقع المركب خلاص، ما فيش، لابد من تنازلات عشان تستمر الحياة. ودلوقتي المرأة مش مستعدة تتنازل، والرجل ما بضلش حاجة ما تنزلش بيها خلاص يعني. يمكن عشان كده الزيجات الحالية ما بتنجحش زي الزيجات بتاع زمان، لأن ما بقاش في عقيدة البيت أو عقيدة رب البيت، إنما بقى ظهر عقيدة جديدة، أنا زي كنت زي هتختلف عني في إيه. ده بالعكس يمكن المرأة لها الركحان الكفة، يعني كفة المرأة بقت راجح. ليه؟ لأن هي دلوقتي ممكن تعمل كل اللي بيعمله الراجل، فهي بتاخد الشهادة وبتشتغل دكتورة وبتشتغل ممرضة وبتشتغل محامية وبتشتغل مهندسة وتكسب وبتفرش شقة ولها مرتب ودخل وإيراد، وبالإضافة كمان بتحمل وتلت، فأكن أصبحت هي تساوي راجل زائد حتة شوية كمان. فهي الحقيقة مشاكل الزوجية سببها اختلاف في العقيدة اللي بتخش بها المرأة البيت والعقيدة اللي بتخش بها الراجل البيت. والمرأة في العصر الجديد هي جانية وضحية في نفس الوقت، لأن هي بتبتدي تمارس القوة، لكن هي في النهاية بينها وبين نفسها تيجي في الآخر بعد الطلاق وبعد فشل الجواز وأكثر من زواج، تتحول إلى أي واحدة تعيط برضو زي أي الطفلة بتاع زمان اللي حاسة أنها مش قادرة تعيش لوحدها، وفي النهاية عاوز الرجل القوي اللي يحميها اللي صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.